قل السائل: إذا نذرت المرأة صيام يوم معين في شهر معين ومنعها زوجها فماذا تقدم، النذر أم طاعة زوجها؟ الواجب أنها ما تنذر حتى تستأذنه. الواجب أنها ما تنذر يوما معين حتى تستأذنه. والسنة للجميع ذكرا أو أنثى، السنة عدم النذر. الأفضل أنك ما تنذر حتى ما تلزم نفسك، اعمل لله بدون نذر. لكن إن نذرت طاعة يجب أن توفي، وإذا لم توفي وأنت قادر فأنت عاصي. لا تنذروا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن النذر لا يأتي بخير، يعني ليس النذر هو الذي سيأتيك بما تحب. اسأل ربك وتضرع إليه وابذل الأسباب ولا تنذر. يقول السائل: هل يشترط الطواف الطهارة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلاتكم طوافكم بالبيت صلاة، إلا أن الله باح لكم فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. معنى أنه ما يجب في الصلاة يجب في الطواف من الطهارة والستر والمتابعة، يعني ما تقطع الطواف أو تطوف عريانا أو تطوف غير متطهر. ولذلك الحائض منعه النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف البيت، هذا دليل على أن الطهارة شرط. فلما حاضت عائشة رضي الله عنها في الحج أمرها أن تدخل الحج على العمرة وأن تستمر بأداء المناسك ولا تطوف بالبيت حتى تطهر. يقول السائل: هل يجوز ذبح الأضحية في ليلة الرابع عشر؟ أما في الليلة لا، إن كان قبل الغروب نعم، آخر الأيام التي يجوز فيها الذبح الأضاحي والهدي هو نهار 13. أما إذا غربت الشمس انتهت أيام التشريق وانتهت الأضاحي. يقول السائل: يجوز للحاج الذي عليه هدي وهو يحتاج لماله الذي معه أن يوكل أهله أن يذبحوا في بلده أو ينحروا له من ماله؟ أما أن يذبحوا عنه الهدي، الهدي ما يذبح إلا بمكة، أما الأضحية تذبح في البلد عند الأهل فهو أفضل، أما الهدي لا، ما يذبح إلا بمكة. ولا يجوز أن تقول: أنا ما عندي مال، وتشتري هدايا وتترك الهدي ما دمت حاج ومعتمر. فالهدي لمن حج واعتمر سواء قارن أو متمتع يجب أن يذبح، لكن لو عجز ما عنده يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. أما أن تترك النقود وتشتري هدايا وخرافات وضيع على المال وتقول: أنا ما عندي، لا، ما يجوز ولا يصح ولا يكفي عنك الصيام. ما دام عندك مال تذبح الهدي. أما الأضحية نعم في بلدك أفضل عند أهلك. يقول السائل: هل صلاة التسابيح جائزة؟ ليست من السنة. الحديث الذي ورد فيها قرر العلماء المقتدى بهم والمحققون رحمهم الله أن الحديث غير صحيح. وإذا كان الحديث غير صحيح ففي الأحاديث الصحيحة غنية وكفاية لفعل الخير. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. عليك بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير قائما وقاعدا وعلى جنب، وصل الصلوات المشروعة فإن ذلك كافي. يقول السائل: صلاة الضحى، يقول: ما هو أفضل وقت لصلاة الضحى؟ هل إذا صليتها قبل الظهر بدقائق يجوز ذلك؟ بدقائق هذا يمكن تصيب الوقت النهي، لأن قبل الظهر دقائق تقريبا 10 دقائق إلى 7 دقائق، هذا وقت نهي لا يجوز الصلاة فيها. ولكن في وسط الضحى هذا أفضل ما يكون، ويجوز وقت صلاة الضحى من شروق الشمس، يعني بعد أذان الفجر بساعتين إلا ثلث، بساعة و40 دقيقة تجوز صلاة الضحى. وكلما تأخرت فهو أفضل، فتلك صلاة الأوابين، إذا احترت الشمس وحميت، لكن قبل الظهر، قبل وجوب الظهر بعشر دقائق يجب أن تكون فرغت. يقول هل للكمون الأسود الذي يوضع في السيارات أو على الأطفال هل له فائدة وهل يجوز ذلك؟ لا، هذه من الخرافات ومن نوع اللي يسمونها التمائم وما يتعلق في حكمها. الحبة السوداء يستحب أكلها، هذا مفيدة والحديث فيها صحيح، فإن فيها دواء من كل داء بإذن الله إلا الموت والهرب. أما أن توضع في السيارات أو في البيوت هذه ما علمت لها أصلا أبدا. يقول السائل بعض الناس إذا رغب الحج يذهب إلى قبر التيجاني أو تيجاني بالمغرب ثم يقدم إلى الحج، ما رأيكم بهذا العمل؟ هذا هو الشرك بعينه، ما دام انه يذهب لصاحب القبر ويدعوه ويتوسل به ثم اذا عاد من حجه كذلك فمعناه انه ليس بمسلم، هذا يعبد التيجاني ما عبد الله. الله ما يرضى ان يكون له شريك ولا محمد عليه الصلاة والسلام، ما يرضى عز وجل يكون له شريك من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فكيف بالتيجاني وامثاله؟ الحذر من الذهاب إلى أصحاب القبور والتبرك بهم والطواف على قبورهم، ومن دعاهم أو ذبح لهم أو نذرهم فقد أشرك ولو زعم أنه مسلم. يقول السؤال ما هو الأفضل، العشر الأواخر رمضان أم العشر الأوائل ذي الحجة؟ العلماء رحمهم الله جمعوا بين الأحاديث وقالوا إن نهار العشر الأولى من ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، وليالي رمضان العشر الأخيرة أفضل من ليالي العشر الأولى من ذي الحجة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام، يعني أخذوا من هذا الحديث، ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. ولا حديث في عشر رمضان، جاءت الحديث في الليالي، فلذلك رحمهم الله جمعوا بين الحديث قالوا إن نهار ذي الحجة العشر أفضل من، يعني العمل فيهن أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، ولكن العمل في ليالي رمضان العشر الأخيرة أفضل من العمل في عشر ذي الحجة، والله أعلم. يقول السائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب عليكم، ثم قال فعليه بالصوم، يقول ما معنى هذا؟ يعني أنه صلى الله عليه وسلم أرشد الشباب لأنهم أشد ما يكون حاجة إلى الزواج وأشد ما يخاف عليهم هم من الوقوع بالمحرم، فحثهم على الزواج إذا كانوا يستطيعون، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، لأن الصوم يضعف قوة الإنسان ويضعف مجاري الدم الذي يجري بها الشيطان، إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، فإذا خالطه الشيطان دفعه إلى المعاصي والمحرمات، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يعالج الشاب نفسه بالصوم حتى تضعف شهوته وقوته فلا يهم بمحرم، وهذا دليل على أن العادة السرية محرمة وأنها لا تجوز، فلو كانت جائزة لأرشد إليها عليه الصلاة والسلام تخفيفا للشاب، فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى الصيام، والله أعلم. قال السلام ما صحة هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، إن لم أكن متوهم فأنا سمعت أنه حديث موضوع، والله أعلم. سبحانك اللهم الأنبياء ما في أحد أفضل منهم أبداً.